هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قوام الدنيا والدين أربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروف، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. مثل. اقطع العرق يسيح دمه. هذا المثل والذي تبدو من ظاهره القسوة يعني أنه إذا كان من المهم والضروري بالنسبة لك أن تعرف أمرا خافيا عليك فلا تتردد وسارع واجتهد في التعرف عليه، تنكشف لك حقيقته تماما كما يظهر الدم من العرق إذا قطع بعد أن كان خافيا. واقطع العرق يسيح دمه. علم. الهيموفيليا. من المعروف في حالة النزيف أن الدم يتجلط مما يساعد على سد الجروح. هذا التجلط يحدث بواسطة مواد موجودة في الدم تسمى الصفائح الدموية. في بعض الأفراد لا يحدث تجلط الدم حتى في الجروح الصغيرة بسبب نقص نوع من البروتين يسمى بعامل التجلط، وهذا هو مرض الهيموفيليا. الهيموفيليا مرض وراثي ينتقل عن طريق الإناث، ولكنه يظهر في الذكور من الذرية على وجه الخصوص. يكون العلاج بحقن المريض بالعنصر الناقص في بلازما الدم بجرعات ثابتة، وذلك لوقايته من استمرار النزيف حال إصابته. من رحمة الله بخلقه أن نسبة الإصابة بالهيموفيليا أو انعدام تجلط الدم نسبة ضئيلة للغاية. علم. الزهراوي. أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي علم من أبرز أعلام الحضارة العربية الإسلامية في ميدان الطب والصيدلة. ولد في عام 936 ميلادية ببلدة في الأندلس تسمى الزهراء وإليها ينتسب. كان الزهراوي أول من نبغ في الجراحة بين العرب، واعتبرها فنا قائما بنفسه، ووضع له منهجا علميا يعتمد على معرفة دقيقة بعلم التشريح. يذكر له أيضا أنه كان أول من استعمل طريقة ربط الشريان لمنع النزيف، وأنه أول من اكتشف ووصف مرض نزف الدم المسمى هيموفيليا. بالإضافة إلى الجراحة كان الزهراوي طبيبا بارعا وعالما في الصيدلة، خبيرا بالأدوية وتركيبها وطرق تعاطيها. له عدة مؤلفات من أبرزها التصريف لمن عجز عن التأليف، والذي يعتبر موسوعة في الطب والجراحة والصيدلة، كانت المرجع الأمين لأطباء أوروبا على مدى 5 قرون وحتى أواخر القرن 18. توفي أبو القاسم الزهراوي في عام 1013 ميلادية عن حوالي 77 عاما. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين عادل الطبجي ومحمد ولاء. اعتاد عضو بالكونغرس الأمريكي أن يسخر من زميل له في كل مناسبة،